شر ملايين من سحرة الإنس والجن أينما كانوا، في أجسامنا أو في أراضينا أو في الأرض السفلى أو في السماوات أو من بقي منهم في النجوم والكواكب. ومن شر كل دابة ربي آخذ بمعصيتها، إن ربي على صراط مستقيم، إن ربي على صراط مستقيم، إن ربي على صراط مستقيم. يا الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، الله يا الله الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار، الله يا الله المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار، الله يا الله القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير، يا الله الحكم العدل اللطيف الخبير، يا الله الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير، الله يا الله الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم، يا الله الرقيب المجيب الواسع الحكيم، الله يا الله الودود، يا الله الودود، يا ودود يا الله، يا ودود يا الله، يا ودود يا الله، يا ودود يا الله، يا الله المجيد البعيد الشهيد الحق الوكيل القوي المتين، الله الولي الحميد المحصي المبدي المعيد المحيي المميت الحي القيوم، يا الله الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، يا الله القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الواحد المتعال، يا الله البر التواب المنتقم المنتقم المنتقم المنتقم المنتقم المنتقم المنتقم، الله يا الله العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام، يا الله المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور، يا الله الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور، الله أدب الآن بحرقي وقتلي وسلقي ونسر السحر الملاعين الظالمين، أدب الآن بحرقي وقتلي وسلقي ونسر السحر الملاعين الظالمين المتكبرين المشركين، عابد الطاغوت ساكن الأراضين والأرض السفلى وما بقي منهم في النجوم والكواكب، الذين يتسلطون على الأمة الإسلامية من الإنس والجن، أذن لنا بغزوات مدمرة حارقة قاتلة مدمرة حارقة قاتلة مدمرة حارقة قاتلة، أذن لنا بحرقي وقتلي وسلقي ونسر السحر الملاعين الظالمين المتكبرين المشركين عابد الطاغوت ساكن الأراضين والأرض السفلى والنجوم والكواكب والمتسلطين على الأجسام من داخلها وخارجها يا علام الغيوب، الذين اجتمعوا لاستئذان كل الموحدين من الثقلين بيعة الأطفال الإبليسية الدجالية الملعونة الدنيا الله العظيم لنا بحرقي وقتلي وسلخي ونصف السحر الملايين الظالمين المتكبرين المشركين عابد الطاغوت الذين اجتمعوا لاستهداف الأمة الإسلامية كل السلالة الزهرية الموحدة بأعتى الأصحار أذن لنا بحرق وقتل وسلخ ونسف السحر الملاعين الظالمين المتكبرين المشركين عابد الطاغوت ساكن الأراضين والأرض السفلى والنجوم والكواكب الذين يسكنون أجساد الموحدين الذين تجرعوا وسكنوا أجسام الموحدين الذين يجسدون أسحارهم وعقدهم داخل الأجسام هؤلاء الملايين الذين يسكنون أجسام الموحدين ويجسدون أسحارهم وعقدهم في داخل الأجسام أذن لنا يا عظيم بحرقي وقتلي وسلخي ونسف السحر الملاعين الظالمين المتكبرين المشركين عابد الطاغوت ساكن الأراضين والأرض السفلى والنجوم والكواكب الذين يسحرون ويكذبون القرناء من الجن بالأسحار الذين يستهدفون الجن المسلم بالأسحار الثقيلة الذين يسحرون ويربطون الجن المسلم في أجسام الزهرين وفي بيوتهم حسبي الله ونعم الوكيل الدنيا عظيم لنا بحرقي وقتلي وسلخي ونسف السحر الملاعين الظالمين المتكبرين المشركين عابد الطاغوت ساكن الأراضين والأرض السفلى والنجوم والكواكب الذين يجعلون لهم صناديق وكبسولات حديدية في أصابع أقدام السلالة ليتحصنوا فيها. هؤلاء الملايين الذين يجعلون لهم صناديق وكبسولات حديدية هؤلاء الملايين الذين ثبتوهم في أصابع أقدام السلالة ليتحصنوا فيها اظهر صناديقهم الحديدية المثبتة في عظام الفخذين وفي الركب وأصابع الأقدام يا حي يا قيوم اظهر صناديقهم الحديدية المثبتة في عظام الفخذين وفي الركب وأصابع الأقدام يا حي يا قيوم أذن يا عظيم أذن يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم بحرقي وقتلي وسلخي ونسف السحر الملاعين الظالمين المتكبرين المشركين عابد الطاغوت الذين وصلوا بمكرهم إلى سحر محلول ناتو الذي ينتجون به الكبريت الأحمر والزئبق ونواسه باللعينة لتمتص في كل خلية من خلايا الجلد واللحم والعظام وكل أعضاء الجسم دمر وحرق وانسف هؤلاء الملايين الذين وصلوا بمكرهم بما أنت أعلم به يا أنام الغياب دمر يا عظيم يا حي يا قيوم وحرق مقرات وماكن هؤلاء السحر الملاعين الذين تحدوني بأن يبطل سحر من أصحابهم وأنت الشهيد يا الله العظيم الذين ينتقلون بصناديقهم هذه خارج الأجسام إلى كواكب ونجوم ظنوها أنها أملا لهم وأنهم لا يدركون يحبوا القتل يا حي يا قيوم وأسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك يا قدير أن تحرق وتدمر وتقتل وتسبق وتنسف السحر الملائكة الذين يتلاعبون بخلقك يا قدير أجسام العباد أنت خلقتها أنت مالكها وهم يعيدون فيها الفساد فيها جرات عليك يا نور النور يا نور النور يا الله شهيد سميع خبير اللهم إني أناديك يا الله اللهم إنا نناديك يا الله اللهم إنا نناديك يا الله نناديك يا الله نناديك يا خالقنا وخالق كل شيء ومليك نناديك يا الله المنتقم يا جبار أن تؤذن لنا بحرق وقتل وسرق ونسف هؤلاء السحر الملائكة أينما كانوا في الأجسام أينما كانوا في الأجسام أينما تحصلوا في الأجسام أينما تثبتوا في القرآن أينما كانوا في البيوت أينما كانوا في أركان البيوت أينما كانوا في أعتاد البيوت أينما كانوا في أسقف البيوت أينما كانوا في أرض يا حي يا قيوم أينما كانوا في جبالنا وبحارنا ومجراتنا وبحيرات حرق ودمر هؤلاء الملاعين الذين يسكنون أجسام السحر من الجنة حرق يا عظيم ودمر هؤلاء الملاعين الذين يسكنون أجسام السحر الملاعين من الإنس هؤلاء الملاعين الذين يسكنون أجسام الملاعين الذين يسمون أنفسهم رحامين الذين يسمون أنفسهم رحامين حرق ودمر وانسف هؤلاء الملاعين السحر الذين يخدمون إبليس رجيم طريد بينا حرق يا عظيم هؤلاء السحر الملاعين الذين يكتبون دجال لنسينا ورمينا والنمرود المعمر لنسي ساكن الكهف العين الذي لا يخرج منه إقليم أنك العليم أناديك يا الله العظيم المنتقم الجبار أن تؤذن لزبانية جحيم أن تؤذن لملائكة جحيم تغزلان معاقب هؤلاء السحر أينما كانوا وتحرقون تحريقا أناديك يا الله العظيم نناديك يا الله العظيم المنتقم الجبار أن تؤذن لملائكة جحيم تغزو معاقب هؤلاء السحر الملاعين أينما كانوا وتحرقهم تحريقا أناديك يا الله العظيم المنتقم أن تجعلها الآن غزواتنا غزواتنا غزواتنا غزواتنا متتالية على كل مواقع السحر الملاعين ولا تدع ساحرا لئيما أينما كان يا قدير إلا وتربيه بالنار الحارقة المدمرة الناسفة الناسفة الناسفة الصاقبة يا عظيم أناديك يا الله العظيم المنتقم الجبار لن تؤذن لنا بملائكة جحيم تغزو معاقل هؤلاء السحر الملاعين أينما كانوا يحرقونهم يحرقونهم تحريقا وحرقوا منا تحريقا يا حي يا قيوم أينما تحصن الملاعين حرقهم يا قدير أينما فر الملاعين حرقهم يا قدير، أينما دسوا أجسادهم حرقهم يا قدير. أناديك يا الله العظيم، ننادي الله العظيم، ننادي الله العظيم، ننادي الله العظيم المنتقم الجبار أن يؤذن للصافات صفا، أن يؤذن للصافات تغدو هؤلاء السحرين ما كانوا في النجوم والكواكب والأراضين يحرقونهم تحريقا ودمر وخرب عروشهم الشيطانية. يناديك يا الله العظيم المنتقم الجبار كل الموحدين المظلومين لك من الإنس والجن يستغيثون بك في كل حين. ينادون يا الله العظيم المنتقم الجبار في كل حين أن تؤذن للصفات يغزون يغزون يغزون يغزون هؤلاء السحرين ما كانوا يا قدير يحرقونهم تحريقا ويدمرونهم وينهدون عليهم الخراب على عروشهم. يا قدير يا قدير اللهم أذن للصفات صفا، اللهم أذن للصفات صفا، تغزو هؤلاء المقرات الملعونة لهؤلاء الملايين، اللهم عليهم بالخراب والدمار يا حي يا قيوم. نناديك يا الله العظيم المنتقم الجبار أن تؤذن لملائكة المسومين وجندك في الأراضي يغزون مواقع السحر أينما كانوا في الأرض أينما كانوا في الأجسام أينما كانوا في الأجسام أينما كانوا في البيوت يا حي يا قيوم. يحرقونهم تحريقا يا الله العظيم، أناديك يا الله العظيم، نناديك يا الله المنتقم الجبار وأن تؤذن لملائكة مسومين وجند من جندك في الأراضين يغزون لنا مواقع السحر أينما كانوا في الأراضين أينما كانوا في أجسام الموحدين أينما كانوا في بيوت الموحدين. أوقد يا عظيم النار في أجساد السحر الآن، أوقد يا عظيم النار في أجساد السحر الآن الموجودين في الأجسام، وإنما فروا أتبعهم بشهود في عالم الجن مسومة قاصفة مدمرة لكل سحار عليم، لكل سحار عليم، لكل سحار عليم العين. أوقد يا عظيم النار في أجساد السحر الآن، أوقد يا عظيم الأسرار في أجساد السحر الآن الموجودين في الأجسام، السحر الذين تسلطوا على أجسام عبادك، السحر الذين تسلطوا على قرناء عبادك، السحر الذين تسلطوا على الجن المسلم. اللهم ندعوك يا عظيم أن توقد النار في أجسام السحر أينما كانوا في أينما كانوا يا قدير. اللهم واتبعهم بشعب في عالم الجن مسومة مسومة مسومة شعب مسومة شعب مسومة شعب مسومة شعب مسومة تقذفوا بها كل سحار لعين. نناديك يا الله المحيي المميت بإرسال ملائكة الموت والعذاب، نناديك يا الله المحيي المميت بإرسال لنا ملائكة الموت والعذاب، نناديك يا الله العظيم وأن ترسل تنزل الآن وتؤذن الآن وتأمر الآن ملائكة الموت والعذاب على سحرة الإنس يخرجون أنفسهم الخبيثة الشيطانية إلى جحيم وتجعل لأرضنا ولا تجعل لأرضنا أن تقبلهم ليقبروا فيها يا حي يا قيوم أناديك يا الله المحيي المميت بإرسالي ملائكة الموت والعذاب على سحرة الإنس يخرجون أنفسهم الخبيثة الشيطانية إلى جحيم ولا تجعل لأرضنا أن تقبلهم ليقبروا فيها يا حي يا قيوم أناديك يا الله المحيي المميت اللهم أوقد النار في قبور هؤلاء السحر الملائين من الإنس اللهم أوقد النار في قبور هؤلاء السحر الملائين من الإنس اللهم أوقد النار الحارقة المدمرة على كل سحار قبروها كل سحار في قبره اللهم أوقد عليه لان نار الحارقة المدمرة اللهم أوقد النار الحارقة المدمرة على كل سحار في قبره اللهم أنت العليم الخبير بكل السحر الملاعين من الإنس الذين أخبروا يا حي يا قيوم اللهم زدهم نارا على نارا اللهم هيج النار في قبورهم اللهم اجعل قبورهم نارا نارا نارا وزدهم نارا على نارا اللهم إنا نناديك يا الله العظيم الحصين أن تحصن بحسنك الحصين المليع كل الموحدين لك يا عظيم تحصن كل الأنفس المقاتلة التي خرجت في سبيلك تصول وتجول تحصن كل الجن المسلم الذي يقاتل الملاعين في كل في جبال وسحارية حصنهم بحسنك الحصين المنيع أناديك يا الله العظيم الحصين المنيع أنادي الله العظيم الحصين المنيع أن يحصن كل الموحدين أنادي الله العظيم بسم الله وبلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم برزت غارة الله العظيم برزت غارة الله العظيم بسم الله وبلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم برزت غارة الله العظيم برزت غارة الله العظيم بسم الله وبلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سمع كل الغيورين على دين الله بسم الله وبلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اصطفى الغاضبون لله من كل سحارة اصطفى الغاضبون لله من كل سحارة بسم الله وبلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ركد المقاتلون الخيول ركد المقاتلون الخيول ركد المقاتلون الفراس البنية ركد المقاتلون الفراس البيضاء ركد المقاتلون الفراس البيضاء الترجيه ركب المقاتلون في سبيل الله الخيول بسم الله وبلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ركب المقاتلون في سبيل الله الخيول بسم الله وبلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لمعت آية الله العظيم لمعت آية الله العظيم العظيم. بسم الله وبلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. تحرك رجال الله، تحرك رجال الله، تحرك رجال الله، تحرك رجال الله، بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عشت السماء والأرض بملائكة الله الرحمن الرحيم. عشت السماء والأرض بملائكة الله الرحمن الرحيم. تحرك حزب الله. بسم الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. تحرك حزب الله، تحرك حزب الله. هاجت النار للانتقام بالحرق على من تجرأ على الجبار وعدادها. تنتظر النار أمر الله لتحرق من تجرأ وأغضب الجبار. بسم الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. تنتظر النار أمر الله لتحريق من تجرأ وأغضب الجبار. بسم الله الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم. يصفد ويحرق كل سحار وسحارة، يصفد ويحرق تحريقا كل سحار وسحارة. لا حول ولا قوة إلا بالله الودود الودود الودود الودود المجيد البيت الشهيد الحق. يصفد ويحرق حرقا كل سحار وسحارة. بسم الله الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحسن المبدئ المعيد المحيي المميت. يصفد ويحرق حرقا كل سحار وسحارة. بسم الله الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد الله. يصفد ويحرق حرقا كل ساحر وساحرة. وتدمر كل معاقلهم أينما كانت، في جبال أو كهوف أو سحاب أو بحار أو محيطات. تدمر مقر إبليس راجم طريق العيد في ألاسكا. تدمر كل مقرات الملعونة الجاب الكذاب سارق العين في أمور خراسان. بلا حول ولا قوة إلا بالله القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوادي المتعال. يصفد ويحرق كل سحار وسحارة وجلوده الملايين. بسم الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. بلا حول ولا قوة إلا بالله الآخر الظاهر الباطن الوادي المتعال البر التواب. يصفد ويحرق كل سحار وسحارة وكل جنودهما الذين لا يخضعون لله العلي العظيم. الذين لا يسلمون لله الواحد القهار. بلا حول ولا قوة إلا بالله المنتقم الجبار. العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام. يصفد ويحرق تحريقا كل ساحر وسحارة وتحرك مقراتهم الملايين. بسم الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. بلا حول ولا قوة إلا بالله المقيت الجامع الغني المغني المنيع الضار النافي النور. تنزف مقرات الملايين السحرة الذين تسلطوا عليك. تحرق وتنزف كل مقرات السحرة الذين تسلطوا عليك. تحرق وتدمر مقرات الملايين الذين تسلطوا على أهلك. تحرق وتنزف كل الأسحار وكل مقرات السحرة وكل السحرة الذين الذين تسلطوا على الأمة الإسلامية بلا حول ولا قوة إلا بالله الحي القيوم الضار النافع النور الهادي البديع الباطل وارد رشيد الصبور الله يصفد ويحرق كل سحار وسحالة وتدمر مقراته من ملعون. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أرسل النار النار الموصد الحارق المدمر على أجداد هؤلاء السحرين ما كانوا يحيي يا قيوم. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأوقد النار الحارقة المدمرة الناسفة على هذا السحار اللئيم الذي تسلط على عبدك هذا وعلى هذا السحار اللئيم الذي تسلط على عبدك هذه يا حي يا قيوم. اللهم يا من يسمع من في القبور اللهم يا من يسمع من في القبور اللهم يا من يسمع من في القبور اللهم اجعل هذه النار الموقدة بحولك وقدرتك على هذا الجسد الشيطاني اللئيم اللهم اجعلها تسمع الآن يا حي يا قيوم. اللهم يا خالق النار اللهم يا مسلط النار على هؤلاء السحر الملايين وعلى هؤلاء الشياطين المتسلطين على الأجساد عبادك وإليك الموحدين. اللهم يا خالق هذه النار ومسلطها وموقدها وخالقها يا حي يا قيوم اللهم اجعلها يا حي يا قيوم تسمع كلامي. يا الله يا الله الذي يسمع من في القبور اقسم عليك ايتها النار التي خلقك الله العظيم اقسم عليك ايتها النار التي خلقك الله العلي العظيم وجند من جند الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم اقسم عليك ايتها النار وتاكلي هذا الجسد الشيطاني الساحر العين من داخله ومن خارجها ليس بقدرتك بقدرة الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أنت تأكلي هذا الجسد الشيطاني هذا الساحر العين بحول الله وقدرته فأنت ومن في السماوات والأراضين لا حول لنا ولا قوة إلا بالله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم يا نار هذا عدو الله يا نار هذا عدو الله هذا عدو خالقك وخالقي وخالق كل شيء هذا اللعين تجرع على الله في خلقتها أغضب الجبار أغضب الجبار انتقم من هذا الملعون لله واجعل عدو الله رميما بحول الله وقدرتها يا دار هيجي يا دار هيجي يا دار هيجي بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وزد اشتعالا على من خلقه الجبار ويعبد غيرها هيجي وزيد اشتعالا على هذا الملعون الذي ياكل من رزق الجبار ويعطيه ويتجرع عليه في خلقها يا نار كلي هذا الجسد الشيطان من داخله ومن خارجه بقدرة الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أنت خلق من خلق الله العلي العظيم أنت سلطك الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم

في بيوتكم لدرج الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم ويمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور أينما تكون يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة أينما تكون يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة أينما تكون يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء بمن الملك اليوم يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم لمن الملك اليوم لله الواحد القهار لله الواحد القهار لله الواحد القهار سواد منكم من أصر القول ومن جهر بها ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار له معقبات من بين يديه ومن خلفها يحفظونه من أمر الله يحفظونه من أمر الله إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد لها وما لهم من دونه من وال ألا إنهم يثنون صدورهم لصف يستخفوا منها ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه عليم بذات الصدور يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبينون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا وكان الله بما يعملون محيطا وكان الله بما يعملون محيطا يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبينون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سماع لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فكشفنا عنك غطاءك فكشفنا عنك غطاءك فكشفنا عنك غطاءك فكشفنا عنك غطاءك فكشفنا عنك غطاءك فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة وقيل للظالمين ذوقوا ما كنتم تكسبون وقيل للظالمين ذوقوا ما كنتم تكسبون وقيل للظالمين ذوقوا ما كنتم تكسبون لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل ذلك يخوف الله به عباده يا عبادي فاتقون والله جعل لكم مما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال أكنانا وجعل لكم سرابيل